وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فقد كان الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه شديد الإكرام لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشديد الإيثار لهم حتى على أبنائه وأخص الناس به. لقد روى الذهبي في سير أعلام النبلاء أن عمر كسى أبناء الصحابة ولم يكن في ذلك ما يصلح للحسن والحسين، فبعث إلى اليمن فأتى بكسوة لهما وقال: الآن طابت نفسي. وميز عمر الحسن والحسين في العطاء على ابنه عبد الله، أعطى كل واحد منهما 10,000. فقال عبد الله بن عمر: لما فضلت علي هذين الغلامين وأنت تعرف سبقي في الإسلام وهجرتي؟ فقال له عمر: ويحك يا عبد الله، ائتني بجد مثل جدهما، وأب مثل أبيهما، وأم مثل أمهما، وجدة مثل جدتهما. الحسين في عيون أهل السنة، ماذا تعرف عنه في عيون أهل السنة؟ نعرف عنه أنه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا، وأشبه الناس به، وأنه وأخوه سيدا شباب أهل الجنة، وأنه ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وكان علي هو الذي أخذ هذه الراية. الذي حبه إيمان وبغضه نفاق، وأنه ابن البتول المطهرة سيدة نساء العالمين والبضعة النبوية فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وأنه من خير آل بيت نبينا الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، والذين أوصى بهم نبينا فقال في الصحيح: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. والحديث أصله في صحيح مسلم كما تعلمون. فهو ابن نبينا، ابن نبينا، نبينا هو القائل: ابني هذا سيد، قال عن الحسن: اللهم إن هذا ابناي وريحانتاي من الدنيا. ابن نبينا، نحبه ونتولاه ونعتقد أن حبه رضي الله عنه وعن أبيه من أوثق عرى الإيمان، ومن أعظم ما يتقرب به إلى الرحمن، مصداقا لقول جده صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، وأن من أحبه فقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبغضه فقد أبغض النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول عنه وعن أبيه وجده ما قاله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: وهل أمت الشعر على رؤوسنا إلا الله ثم أنتم. يعني ما نحن فيه من خير في الدين والدنيا إنما كان ببركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته لأهل بيته التي أوجبها وجعلها من جملة طاعته. أيضا نعتقد أنه قتل مظلوما مبغيا عليه، فنبرأ إلى الله من كل فاجر شقي قاتله أو أعان على قتله أو رضي به. نعتقد أن ما أصابه فمن كرامة الله له، وأنه رفعة لقدره وإعلاء لمنزلته رضي الله عنه، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فبلغه الله بهذا البلاء منازل الشهداء وألحقه بالسابقين من أهل بيته الذين ابتلوا بأصناف البلاء في أول الدعوة النبوية فصبروا. فهذا هو الإمام الحسين، ابتلي بعد وصبر، فأتم الله عليه نعمته بالشهادة، لأن عند الله في دار كرامته من المنازل العلية ما لا ينالها إلا أهل البلاء والصبر، فكان الحسين رضي الله منهم. نعلم أن المسلمين لم يصابوا منذ استشهاد الحسين إلى اليوم بمصيبة أعظم منها، ثم نقول: كلما ذكرنا مصيبتنا فيه ما أخبر به السيدة الطاهرة فاطمة بنت الحسين وكانت شهدت مصرع أبيها. روت عن أبيها الحسين عن جده صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قدمت فيحدث لها استرجاعا إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب. فنقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا رجاء أن نكون ممن قال الله فيهم: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا هو الحسين في عيون أهل السنة والجماعة. ومع هذا كله، وقبل هذا كله، وبعد هذا كله، لا نتجاوز في حب له حدود ما حده لنا جده صلى الله عليه وسلم، الذي قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لا نعظمه بأنواع التعظيم التي لا تصرف إلا لله عز وجل كالدعاء والاستغاثة، ولا نشرك بنبينا وآله كما أشركت النصارى بعيسى بن مريم وأمه حيث جعلوهما في مرتبة الألوهية، ولا نجعل له ولا لغيره من آل بيته الطيبين الطاهرين ما هو من خصائص المرسلين كالعصمة والتشريع، بل هم رضوان الله عليهم أصدق المبلغين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظم المتبعين لهداه. ونعلم أنهم بشر من البشر، لكنهم أفضلهم مكانة وأعلاهم قدرا، ومع ذلك فلم يتكلوا على قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا أعظم اتباعا لدينه وقياما بشريعته. ومن أجل هذا قال زين العابدين وقرة عين الإسلام علي بن الحسين رضي الله عنه وعن آبائه: إني لأرجو أن يعطي الله للمحسن منا أجرين، وأخاف أن يجعل على المسيء منا وزرين. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا قبلها: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا محبة آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا معهم ومع سيدهم وإمامهم وجدهم صلوات ربي وسلامه عليه، وأن يرزقنا شفاعته يوم القيامة، يوم تدنو الشمس من الرؤوس ويأخذ الضيق بمجامع النفوس، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. واجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، واجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا.